قصة علي مع اليهودي. هذه قصة عجيبة، وقد كنت أعجب منها عند أن رأيتها في سبل السلام في كتاب القضاء، أن درع علي سقط فأخذه يهودي، وبعد أن أخذه اليهودي قال رآه علي وقال يا يهودي هذا درع، فقال لا يا أمير المؤمنين، قال بيني وبينك بعض المسلمين شريح، فذهب إلى شريح وجلس، جلس علي في مكان أحسن لأن غريمه يهودي، ثم بعد ذلك قال له يا شريح، علي قال يا شريح هذا درعي، فقال بينتك يا أمير المؤمنين، فقال عندي الحسن وعندي بمبة، فقال إن الولد لا تصح شهادته، لا تصح شهادته لأبيه بينته، وإلا حلف اليهودي ويأخذها، فأخذها اليهودي، ثم قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أمير المؤمنين يحضر عند قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هذه هي عدالة الإسلام. كنت معجبا بهذه القصة، ثم بعد ذلك رأيت أسانيدها في الحلية، ورأيت أسانيدها في أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف، وإذا هي لا تثبت، والحمد لله رب العالمين. وقد نشرناها في مجلة البيان وتكلمنا على أسانيدها لأنه لا يحضرني الآن من فيها. تفضل.